أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. بعض الناس يتساءل عن علامات قبول العمل الصالح، وخاصة عندما يأتي بعد موسم صالح، ما هي العلامات وكيف يرى هذا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن شأن المؤمن أن يكون في حياته كلما خرج من ميدان خير ومجال صلاح وفلاح تطلعت نفسه إلى دخول ميدان آخر. والناس وقد خرجوا من شهر رمضان بما يسر الله لهم من إحسان في الصيام بحول الله، وإتقان للتهجد، وصدق الالتجاء إلى الله جل وعلا، وما شعروا به من عمارة المساجد وتزاحم المصلين فيها، ينبغي لهم أن يحرصوا على أن تتواصل هذه التجمعات بجد واجتهاد، وأن يحرصوا على إقامة الدليل على أنفسهم من أنفسهم بأنهم تأثروا في شهر الأرباح والمواسم الكريمة، وأنهم بعد خروج شهر المواسم والمرابحات مع الله عقدوا العزم على أن يستمروا في التجارة مع الله. بتحقيق الإيمان والمحافظة على فرائض الدين والحرص على كف الأذى والأخذ بأسباب نفع العباد. وإذا أحب الإنسان أن يعلم ويرتاح لقبول عمله فلينظر إلى ما انتقل إليه، فإن كان انتقل من أيام الراحة إلى الطاعة والاستئناس بها ومزاحمة الناس في مجالات تناول الغنائم التي يرجون ثوابها، التي قال الله فيها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إذا رأوا أنفسهم من خروجهم من تلك الميادين الفسيحة استمروا في الأعمال الصالحة، فهذا من أدلة قبول العمل. لأن من أدلة قبول العمل أن يوفق الإنسان من رجل أو امرأة إلى استمرار الصلاح. أما من كان محافظاً على الصلاة والتهجد صائناً لنسانه، لكن لما خرج رمضان انطلقت النفس من عقالها واستهوى الشيطان النفوس في المشتهيات، مباحات بالمبالغة بها وغير مباحات باقتناص فرصها، فهذا يخشى أن يكون قد انتكس. الله يقول عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأينا من كان يصلي بالأمس لا ينتهي اليوم عن الفحشاء صرنا في شك من صلاته تلك، هل المراد بها وجه الله؟ لو كان الأمر كذلك ما خيب الله الرجاء، لتحرص أيها المسلم بأن تؤدي من العمل ما تقيم به الحجة لنفسك على نفسك أنك انتفعت من صلواتك في رمضان ومن سكونك وأدبك مع القرآن. وما أجمل أن تتبع شهر رمضان بصيام الست، إنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. الذي يصوم الست ينبغي أن يكون أنهى ما عليه من ديون من رمضان صيام، أعني بذلك النساء التي يغلب عليهن أن تكون أيام العادة وفاتهن في رمضان أو في بقية نفاس وأمثال ذلك، أو مريضا أقعده المرض عن المشاركة في بعض أيام رمضان أن يبادر إلى القضاء، لأن القضاء أداء الواجبات أحب إلى الله من التنفل مع بقاء الواجبات لم تقضى، لحديث القدسي الذي يقول الله فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليبادر، إن بقي في الشهر بقي في شوال صام الست، وإن استغرق ما عليه أو شغل فليتعهد صياما لعل الله أن يوفقه. تدخل مواسم الحج بليلة العيد من رمضان، لأن الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فمن خرج من الشهر إن كانت نيته أن يحج فشيء، وإن لم يكن يحج يوطن نفسه على الاستعداد لعشر ذي الحجة للاجتهاد في الأعمال الصالحة. فقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر، عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة الذي قال المصطفى عنه إن الصيام يوم عرفة، يعني لغير الحاج، يحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يعني يكفر الذنوب، والمقصود بالذنوب الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة تخصها، والله المستعان.